صلى المسلم وخلف مقيم وقتل الصلاة فإنه يجب عليه قضاؤها كاملة. واضح؟ المسافر كم فرضه؟ ركعتان. فإذا صلى خلف مقيم كان فرضه أربعا تبع للمقيم. فإذا أفسد هذه الصلاة لازمه أن يصلي أربعا، أن يقضي أربعا، وإن كان في الأصل لازمه إلا ركعتان. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.